عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا صريح ما ذكرنا قبل قليل أن المراد إذا أمن الإمام أي شرع فيه أو بلغ موضع التأمين، وليس المعنى إذا فرغ كما فهمه بعض الناس. وعلى هذا فيكون تأمين المأموم والإمام في آن واحد، وتأمين الملائكة من ورائهم معهم أيضا، فالثلاثة كلهم يؤمنون في آن واحد. هنا شوف الترجمة يقول قوله باب جهر المأموم بالتأمين كذا للأكثر، وفي رواية المستملي والحموي جهر الإمام بآمين، والأول هو الصواب لئلا يتكرر قوله مولى أبي بكر. عندك جهر الإمام ولا جهر الإمام؟ جهر الإمام، وفي رواية المستملي والحموي جهر الإمام بآمين. نعم. والأول هو الصواب لئلا يتكرر قوله. لأن هذا الترجمة تقدم. نعم. قوله مولى أبي بكر أي ابن عبد الرحمن بن الحارث، قوله إذا قال الإمام إلى آخره، استدل به على أن الإمام لا يؤمن، وقد تقدم البحث فيه قبل. قال الزين بن المنير مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك. وقال ابن رشيد تؤخذ نعم هو إن كان الأمر كذلك فالمناسبة واضحة. إذا كان القول لا يصدق، إذا كان لفظ قال لا يصدق إلا لمن قال جهرا فنعم، لكن هذا غير مسلم. نعم. وقال ابن رشيد تؤخذ المناسبة منه من جهات، منها أنه قال إذا قال الإمام فقولوا، فقابل القول بالقول، والإمام إنما قال ذلك جهرا، فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. هذه نعم، هذه تقرب من المقصود قولوا كما قال الإمام، فهو إذا جهر فجهر أيضا. نعم. ومنها أنه قال فقولوا ولم يقيده بجهر ولا غيره، وهو مطلق في سياق الإثبات، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم، يعني في مسألة الإمام، والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق. هذا باتفاق إذا كان المحل واحد، أما إذا كان إمام ومأموم لكن المقابلة القول الأول قريب، يعني يقال قرينة الحال تقتضي أن يقولوا جهرا كما قال الإمام جهرا. نعم. بعد. ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام، وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره، وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال، وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بها، لكن يمكن أن ينفصل عنه لأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه، فبقي التأمين داخلا تحت عموم الأمر باتباع الإمام، ويتقوى ذلك بما تقدم عن أخر. لكن يرد على هذا، أقول يرد على هذا أيضا أن المأموم لا يجهر بالتكبير ولا بالتسميع، مع أن الرسول قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. ويتقوى ذلك لما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرا، وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى، وقال الرافعي قال الأكثر في المسألة قولان. المهم إذن الذي يعني يدلنا، يعني كما سمعتم الآن كل قول يرد عليه نقل، لكن الذي يقوي ذلك ما سبق في جهر الإمام من الآثار الدالة على أن السلف كانوا يجهرون بآمين الإمام والمأمومون. نعم. وقال الرافعي: قال الأكثر في المسألة قولان، أصحهما أنه يجهر قوله تابعه محمد بن عمرو أي ابن علقمة الليثي، ومتابعته وصلها أحمد والدارمي عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن جعفر والبيهقي من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح. وقال في روايته: فوافق ذلك قول أهل السماء قوله ونعيم المجمر بالرفق عطفا على محمد بن عمرو. وأغرب الكرماني فقال: حاصله أن سميا ومحمد بن عمرو ونعيما ثلاثتهم روى عنهم مالك هذا الحديث، لكن الأول والثاني روي عن أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونها، وهذا جزم منه بشيء لا يدل عليه السياق. ولم يروي مالك طريق نعيم ولا طريق محمد بن عمرو ولا طريق محمد بن عمرو أصلا، وقد ذكرنا من وصل طريق محمد. وأما طريق نعيم فرواها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الإثنتين قال الله أكبر. نعم. باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. يقول باب إذا ركع دون الصف يعني ثم دخل فيه، كما هو في القصة، فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فخاف أن تفوته الركعة فأعجل في السير وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم فعل هذا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يوبخ ولم يقل لا تعد فقط، بل زاد دعاله، لأنه علم عليه الصلاة والسلام أنه إنما فعل ذلك حرصا على الخير فهو مجتهد، لكنه لم يصل، ولهذا قال له: لا تعد. فينبغي لطالب العلم أن ينزل الجاهل منزلته، لا سيما إذا أقر واعترف، بخلاف من أنكر وقال: أبدا ما فعلت، فهذا قد يوبخ، لكن ما رجل اعترف وقال: أنا فعلت هكذا، فإنه لا يوبخ بل ينزل منزلته. وفيه دليل على أنه يكره أن يعني يدخل المسبوق في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، ولو قيل بالتحليل لهذا الحديث أي لقوله لا تعد لكان له وجه. وفيه دليل على أن الفاتحة تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بإعادة الركعة التي أدرك ركوعها، مع أننا نعلم أنه لم يقرأ فيها الفاتحة، فيكون هذا مخصصا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفيه دليل على أهمية متابعة الإمام، وأن المتابعة قد يعفى فيها أو قد يعفى بها عن ترك الأركان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن هذا الرجل ترك قراءة القرآن من قراءة الفاتحة لكونه يريد أن يدرك الركعة فيتابع الإمام. وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم، حيث أقر واعترف بأنه هو الفاعل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.